تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحثنا في هذه الليلة المباركة في فصول الفقه، في فصل يقال له اللعان. اللهم لا تلعننا ولا تطردنا من رحمتك. اللعن في اللغة العربية معناه الطرد والبعد عن رحمة الله. أيوة، إبليس الملعون المطرود المبعد عن رحمة الله. هنا في فصل عقدوه الفقهاء لأمر يحصل بين الزوج وزوجته، فلأنه بدهن يتباعدوا عن بعضهن سمي الفصل بفصل اللعان. يتلخص، بحكي لكم موجز الفصل، إنه فصل اللعان إذا الإنسان اتهم زوجته بالفاحشة بالزنا، إذا اتهمها بهتك عرضها، أو إن كانت حامل قال لها هذا الحمل ليس مني، أو ولدت قال لها هذا الولد ليس مني. إما بينكر الولد أو بينكر الحمل أو بدون حمل بدون ولد، يتهمها بعرضها ويتهمها بالزنا. هذا إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا أو بحملها أو بالولد، توجب عليه أن يجلد 80 جلدة. توجب عليه أن يجلد 80 جلدة، واللي بده يقيم عليه الحد الحاكم الشرعي الذي ينفذ الأحكام الشرعية. طيب، ولما يتوجب عليه أنه ينجلد 80 جلدة لأنه رماها بالزنا، ما بيبرق من 80 جلدة إلا واحد من اثنين. إما بيأتي بشهود 4 إنه يشهدوا إنه زوجته فعلت الفاحشة، والشهود 4 بدهم يشوفوا الفاحشة رأي العين مقيل عن قال، وهذا ما متعذر، مستحيل. ما صار من يوم أن بعث الله نبينا محمدا رسولا ما صارت ولا مرة في حياة الإسلام إنه إجوا 4 يشهدوا بالزنا على رجل أو امرأة، لأنه هذا مستحيل. طيب، إذا بجيب 4 شهود يشهدون بصدق ما يقوله في زوجته بالزنا، نفد من الحد. شو الحد؟ 80 جلدة. وإذا ما جاب، فيه إله طريقة ثانية. الطريقة الثانية بده يلاعنها. شو معنى يلاعنها؟ بده يرفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ويقول له للحاكم الشرعي: يا مولانا، زوجتي زانية وأنا ما أحسن أجيب عليها شهود، لذلك أنا بحلف 4 أيامين والله العظيم إن زوجتي زانية، والله العظيم إن زوجتي زانية، أو إن حملها هذا ليس مني، أو هذا الولد إذا كان فيه ولد هذا الولد ليس مني. هذا لما بده يحلف هيك، مو بينه وبين الحاكم، لما بيقول له هيك بيقول له اصبر، الحاكم اللي هو خليفة المسلمين واللي قائم على أمر المسلمين بده يجمع الناس كلهم لنادي كبير، لحتى بده يحكي هالرجل اللي تاهم زوجته بالزنا، بده يحكي قدام القاضي قدام الحاكم الشرعي، يقول لهم يسمعوه الناس كلهم، يحلف 4 أيامين انه زوجته زانية، او زوجته هالحمل في بطنها مو منه، او هالولد مو منه. وخامس واحدة أربع شهادات، والشهادة الخامسة بيقول وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. متى ما قال يا بيجيب أربع شهود وهذا مستحيل، أو من الأربع شهود بيحكي قدام الحاكم والناس، والحاكم يجمع الناس كلهم لحتى يسمعوا قدام منه يحكي هالشهادات أربع شهادات، والشهادة الخامسة عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. لما قال هالخمس شهادات بيتوجب عليها الرجم، بيتوجب عليها الرجم يا بالشهود يا بالخمس شهادات. أيوة، فيشهد أربع شهادات، أربع شهادات أن زوجته زانية، والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. لما حلف هالخمس، حكى هالخمس شهادات بيتوجب الحد عليها. شو الحد؟ الرجم، لأنها متزوجة. الرجم نجي إليها هي، لما توجب الرجم عليها قل لها شو بتقولي هذا زوجك هيك شاكك فيكي؟ بتقول له يا سيدي خير خيرين، هذا كذاب وعلى ملأ من الناس هذا كذاب. قل لها كلمة كذاب مو واردة مو مقبولة، بتحكي تحكي الأخر بتقول والله العظيم إن زوجي كاذب فيما يقوله إني أنا زانية، والله العظيم إن زوجي كاذب فيما يقوله إني أنا زانية أربع مرات. والخامسة، الخامسة بيوعظها القاضي، لأن الخامسة هي التغليق تبع إيش؟ تبع الشهادات. قبل ما تحلف اليمين الخامس بيقولها لك يا بنتي إذا كانوا للبد واقعينك هالجرم اعترفي لنرجمك ونقتلك بنوب، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني قبل ما يتم النصاب، شو النصاب؟ النصاب خمس شهادات. لسه لهلأ إن رجعتي وقلتي أنا وقعت في الزنا نرجمك، ولما نرجمك وبتموتي الإقامة في الحد على الإنسان في الدنيا هو كناية عقوبته من هالذنب، والله ما بيعاقبه عليه في الآخرة، لأن الله من كرمه لا يجمع على عبد عذابين، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فبيحذرها الحاكم الشرعي، وبيحذره كمان هو بعد الشهادة الرابعة. قبل ما يحكي الشهادة الخامسة بيقول له لك إن كنك كاذب وعم تتهم زوجتك، ولك اعترف قول إنها هي مزانية، خلينا نطرق 80 عصا لكان إذا اعترف ما راح ذفت، بده يطرق 80 جلدة، نطرق 80 جلدة وإذا متت فيهم يعني الله بيغفر لك هالافتراء، وإذا ما متت بيكون هالثمانين عصا بيكون كفارة لاتهامك لده. إن الذين يرمون المؤمنات المحصنات الغافلات، شو معنى الغافلات؟ والغافلات النائمات، الغافلات اللي ما عندهم خبر فيما اتهموا به. إن الذين يرمون المؤمنات المحصنات بغير ما اكتسبوا، بغير إثم اقترفوه من الزنا، إيه؟ إن الذين يرمون المحصنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، تحملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي يقول في الحديث الشريف، يقول قذف رمي المحصنة، إنه إذا واحدة بريئة شريفة وزوجها بيتهمها أو بيتهم غير زوجته، واحدة بيقولها يا زانية، قذف المحصنة يعني رميها بالزنا وبالفاحشة يهدم عبادة 100 سنة. عبادة 100 سنة بحجها وبزكاتها وقيام الليل وبصلاتها وبصيامها يهدمها بنوب، لكان مهينة. فلما هي كمان بتقول والله العظيم إن زوجي كاذب فيما رماني به أربع مرات، والخامسة بتقول وعلي غضب الله إن كان من الصادقين، هي كمان وتدرأ عنها العذاب بأن تشهد أربع شهادات إن من الكاذبين، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين. كمان النخرة ترفع من الكاذبين، كمان هي النخرة بها إن كان هو من الصادقين، إن كان هو من الصادقين. أيوة. والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماها به ومن الكاذبين. إن كان من الصادقين إنه صحيح هي زانية بيكون عليها غضب الله، أما إذا كان مو من الصادقين ما بيكون عليها غضب الله. والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين فيما اتهمها به. رجعنا لما بتقول هي خمس شهادات بيكون كمان رفعت عن نفسها إقامة الحد كمان ما في نعم وهو رفع ما عليه شيء ما في كلام هيك الشرع. فلما ارتفع الحقوق والحدود اللي بيحسن بقيمها الإنسان ارتفعت عنهن. اثنين لسه فيه إلها ثمرات. شو الثمرات؟ أول كل شيء حرمت عليه تحريم مؤبد. تحريم مؤبد هاي واحدة. وإذا الولد موجود الولد إذا كان حكى قال هذا الولد مو مني أو اللي في بطنها مو منه كمان هذا الولد لا ينسب إليه ولو كان في الحقيقة هو ابنه ما تذكر منه ما في إشكال فإنه لا ينسب إليه بل ينسب هذا الولد إلى أمه ولا يرث أباه ولا أبوه يرثه ولا ينتسب إليه لأنه ما نفاه عنه هذا صار ابن أمه فقط أم ترثه وهو يرث أمه. طيب وحرمت عليه حرمة مؤبدة إلى قيام الساعة. لو إجا بعدين وقال للقاضي يا سيدي احكي لك الدغري إيه أنا كنت كذاب وهي زوجتي شريفة بيقول له إن كنت كذاب جزاء كذبك أقل أول ثمرة من كذبك إنه بدك تنحرمها حرمك إياها الشرع إلى قيام الساعة حرمت عليه صار حكمها حكم أمك بجوز يتزوج أمه هاي واحدة. والشيء الثاني إن كنت صادق صحيح هي زانية وإنت هلأ بدك شوه بدك ترجع عن قولك وبدك ترضى التلويث إليك فبيكون الإنسان يشوف السم بعينه ويرضاه كمان بيكون ديوس والشرع ما بيرضى لك الجلوسة إنك تشوف بعينك وبعدين أيوة أنا من جراء عملي في المحكمة الشرعية إجا رجل ادعى إنه شاف رجل مع زوجته فعلا الزوجة أقرت ما في كلام أقرت إنه صحيح لكن هذا قالت لي سيدي اسأله هذا صاحبه هو جابه هو صار يجيبه لعنا ويقول إنه نحن أصحاب والصاحب هو وصاحبه ما في بنات الشيء محرم هو هاي باعترافه قدامه. قلت له صحيح؟ قال لي صحيح. قلت له طيب بك أجو والله قال لي على كل بدي اتفرق. قلنا له بدنا نفرقكم لكن اتأجلوا مشان أنا اتريث بالقضية. في الجلسة الثانية اجوا أنا حكم بدي فرق. الجلسة الثانية شو بيقول لي سيدي هي بعد اعتراف أمامها إنه رأى الرجل على زوجته ما في كلام باعترافه واعترافه. ثاني جلسة قال لي سيدي تلنا قال لي سيدي بدي إياها. قلت له ليش؟ أنا باخذ الواحد بباطل. ليه؟ قال لي هي أشرف مني الحق علي هي أشرف مني وأطهر من شواربي أنا هلأ بدي إياها والحق علي لذلك بدي إياها. هيك وصل المروءات والكرامات واعترفت هي وهو إنه الرجل صاحبه إجا وضيفته والضيافة هو شافها فأي العين ما في كلام. قال لي سيدي هي أطهر مني لأنه شو هلاله مربى وديوس الكلب أحسن منه الكلب أحسن منه هيك الأخلاق. ليش؟ اللي ما مربى هيك بيكون النتائج. الشاهد فلما تحرمت عليه تحرمت عليه بعد ما حلفت الأيمين ولا ينتسب الولد إن كان في بطنها أو مولود إليه هذه نتيجة اللعان. هذا خلاصة البحث. أما لو فيه هذا الإنسان مربى وفيه شرف وفيه كرامة وشاف على زوجته خيانة اسمعوها لا بيروح بيقول للقاضي ولا للحاكم ولا للخليفة فيه بيكون من التربية تبعه يغض نظره بغض بيعمل حاله ولو شايف اسمعوها لا تنتقدوا في قلوبكم انتقادكم بينزت لبرا لأنه أنا عم أحكي باسم الشرع. لو الإنسان شاف خيانة على زوجته لا بيقتلها ولا بيجوز يقتلها ولا إذا فيه شرف ولا إذا فيه ضمير ولا إذا فيه دين لا بيجوز يقتلها ولا بيجوز بقى يبقى عليها لأنه شاف السم بعينه النبي وجب ليله الاسراء والمعراج مكتوب على باب الجنه انت حرام على كل ديوس، محرم الديوس ما يدخل الجنه ولو صلى وصام وحج وزكى وزعم انه مسلم. قالوا من الديوس يا رسول الله؟ قال الذي يرى او يعلم القبيح على اهله يعني فاحشه ويسكت، ان كان على بنته ولا على ابنه ولا على مرته ولا يعني بيسمع وبيشوف وبيظل ايش مدنس وساكت. فاذا شاف زوجته وقعت في الفاحشة بكل هدوء وبكل رجولة وإيمان بيجي يعمل حاله ما عنده خبر، يقولها يا بنت الحلال والله أنا مو خرج إني كون أنت، إن شاء الله الله بيبعث لك أحسن مني، أنا ما لي خرج كون نسوان، لا بيكسب خاطرها ولا بيحاكيها بنوب وبيعطيها مهرها، لكن هالحكي أنا عم بحكيه هذا كأنه ماضي وبعيد عن الناس، ما شفت من يعمل هيك، ما شفت أبدا. بيعطيها مهرها وبيشوف عليها الفاحشة ولا بيخبرها وبيأخذها لعند أهلها ويقول لهم أنا مخرج النساء، ولا بيقول لهم بنتكم فعلت الفاحشة أبدا، بيعطيها مهرها كاملا وفوق المهر بخشيش إكرشي، بس أنا بدي سافر أنا كذا، ولا بيحكي ولا بيأخذها لعند الحاكم ولا بيجمع الناس ولا بيفضح ابدا. هذا المربى، لكن وينها؟ وينه؟ جاء رجل الى رسول الله قال يا رسول الله، وهو سعد بن عباده، قال يا رسول الله اذا دخلت على البيت ورايت رجلا يعتدي زوجتي لك راكبها بدي وقتها اترك وروح فتش على اربع شهود كمان واحد يلاقي ابو طارق ما بيحل مشكله، ونلاقي ابو محمد ما بيحل مشكله بده يجيب اربعه، نلاقي ابو بكر وعمر ما بيحلوا مشكله وعثمان ما حلوا بتجيب الرابع، لك اربعه بدي روح وقت اجيب اربع شهود. قال نعم. قال يا رسول الله رجل يرى رجلا على زوجته ايصبر، وهيك وعلي حاكي انني متحرق، ايصبر ان يذهب لياتي بالشهود يكون اللي ضرب ضرب واللي حرق حرق؟ قال له لما شافه هيك حرق قال له يا سعد أنت أغير على دين الله أم أنا؟ شوف اسمع، أنت أغير ولا أنا؟ قال له لا أنت، لأن كل واحد بتكون عنده الغيرة على حسب دينه، دين الأمة كلها لو اجتمعت تطلع الدين النبي. قال له أنت يا رسول الله أغير. قال له أنا أغير على دين الله أم الله؟ قال له لا الله أغير منك لأنه الله الخالق. قال له الله الغيور، هو قال روحوا فتشوا عن أربعة شهداء إليك وهيك لا تحكي، ما تحسن تجيب الشهود، شوف روح لبعيد واسكت لا تخلص العملية، وبعدين بيقولوا بتعرف دينته دلو مهرها يعني بينفخت في الإسلام أخته تعطيها مهرة ويعطيك العافية والسلام عليكم. شو بصير؟ ما كان إذا عندك سيارة ما بتهور ما بتحترق بصير ولا بصير؟ مهرة قديش؟ 10,000 15,000. ورد في الحديث قال الحسين ابن علي طلق زوجة ما مشان زنا أو شيء، لا بس كره فيها عادة طلقها، قال طلقها وأعطاها مهرها وأعطاها فوق مهرها 10,000 درهم، مو 1,000، 10,000 درهم. قالت يا سبحان الله طلقنا لكن جعل حبه في قلبنا وكاد قلبنا أن يحترق عليه. هل اللي بيطلق مرض يقولها هاي حقك وهي مش حقك وهي نفق طلاقك وهي كمان مشان الإحسان تبعك وهي بخشيش 10,000 درهم، هاي شو رأيكم؟ هاي هذا معنى قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وين نحن؟ أنا اشتغلت بالمحكمة 26 سنة، الصالح الصالح الصالح عندي النجوم لقيه قريب ديني كذاب دجال، فكره انه اذا اغتاظ من زوجته من امر او من خلق بده يحط عليها كل الذنوب والعيوب لحتى ياخذ المهر، ما في كرامه والله. لو كانت زانيه لهالدرجه في اكثر من هيك يعطيها مهرها وحقها ويعطيها نفقه العده ويقولها عدم المؤاخذه بدك ما تاخذيني ابد، ما لك على هيك الشرع بيؤمر، ما بيأمرك الشرع انك شو تبقيها عندك، ما بيأمر الشرع حفظا على كرامتك ودينك، لكن وفارق ولكن بالتي هي أحسن. هي لمن عم يقولها الشافعي؟ عم يقولها للجان ولا للإنس؟ وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن ما بالتي هي أسوأ هي أحسن. ما شفت زوجين تفارقوا إلا ما صار بيناتهم مقاطعة ومعاداة إلى يوم يبعثون، صح؟ وين مرت الحسين؟ طلقت وصلها وأعطاها كل حقوقها وفوق منها 10,000 درهم، مع إنه كان المهر في زمن النبي وفي زمن الصحابة 500 درهم، وخمسة آلاف 500، هو قديش أعطاها؟ 10,000. هذا معنى قول جده رسول الله أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا 3 مرات. هذا معنى قول النبي ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. في عندها الأخلاق؟ إذا في عندها الأخلاق نحن مسلمين ونحن نصلين. وإذا ما في مو الدين بس إنه نجي نسمع الدرس وإذا صار عند اللزوم ما نعود نتعرف على الدين. هذا اسمعوا بقى، إذا كان شاهدها وهي ورجل ساكوا واعترفوا وندى لأربع شهود بس ما شافوا، لا يعني شافوا هن في غرفة، في غرفة ما بتزبط ما تزبط. وقال ذاك نعم دخل على هذه الزوجة والزوجة اعترف. هل يكتفي يعني بالشهود اللي بيجوا بيسمعوا كلامهم واعترافهم المبدئي عواض الحلفان؟ حلفان مين هو؟ حلفان رجل امام الحاكم. طالما انه الزاني اذا اعترف الاعتراف ما فيه نزول الشهادة، ما جلد من جلد وما رجم من رجم بالشهود الا بالاعتراف، واما بالنسبة للشهادة مستحيلة. يعني لو الاربعة قالوا وجدنا البطن على البطن لا تكفي الشهادة، لا تكفي ابدا. بس اعترافه اذا ما بده شهود، الاعتراف ما بده شهود، ما في شنو ابدا. ما جلد من جلد في زمن النبي الا باعتراف الفاعل. الاعتراف لا حد، الاعتراف اقوى من البينه ابدا. فاذا ما في الرجل لا ما في نزول، اذا اعترفت ما في نزول بس بيطلق. اما الادعاء وهي نكرانه هذا الذي هذا بده شهود او بده ايش؟ ملاعنه. ذكرت انه تحرم عليك حرمه امه، يعني مو حرمه مؤبده ابدا، ما في كلام. بين عليه طبعا بعد ما حيثية انا بعني مثل امه، يعني شلون تحرمت امه عليه صارت اجنبية عنه ابدا، ما في كلام. يعني حرم نكاحها عليه كنكاح امه، اما من حيثية انه تبين عليه صارت اجنبية لك. امها لا، امها حماته ربما، ما في كلام. ايه الام حرم. نعم مؤجل شيء مبلغ كبير، ايوه، لانه ربما صار معه حادثه، معه مبلغ كبير يعني مساحه الشركه ومبلغ كبير ما بده يدفعه ولازم يتزوج. لما كتبوا فهمت علي، لما كتب المؤخر كتبوا على اساس عند اللزوم انه بده يدفعه ولا لا؟ مؤجل. المؤجل مولانا انا حاكم محكمه، معك الحق، انا مفتوح لك صدري. لما بيكتبوا الانسان مقدم ومؤخر، قد المقدم يقول 10 لرسوله ايه، والمؤخر 50,000. لما عم يكتبوا المؤخر ما عم يكتبوا حبر على ورق، عم يكتبوا على اساس من حقها، ولكن انت بتستحقوا اما عند الموت او عند الفراق الطلاق يعني. فلما عم يكتبوا بده يكون عنده خبر انه عم يكتبوا مو حبر على ورق، عند اللزوم بدها تستحقته بده يدفعه اما عند طلاقها او عند الموت. إذا ماتت هي أو مات هو تستحقه بأحد هذين الشيئين. إذا كان حب يعطيها نعم، ما ماتت وموجودة وحب يعطيها بيكون كتر خيره. أيوة. لكن بالنسبة إذا صار هيك شيء وبده يعطيها هي، بده يعطيها هي، ما في إشكال. سؤال شاف الحادثة بالزنا. أيوة. لازم يطلقها لأنه ما عم بده يطلق، لأنه ما بقى يجزله، لأنه بلوث شرفه ودينه، ما شاف السم بعينه بيطلق. لكن الطلاق بيكون بالتي هي احسن، ما بيفضح ما بيشنع. التشنيع مو من شأن المؤمن ابدا هيك، وبيعطيها حقها، بيعطيها حقها احسانا. ايه قصده اذا ما معه يعني ما معه بدي اقصده هنا، بدي يعطيها وبدي يدفعهم بعدين ابدا. اذا ما في بيدفع لها، بيدفع لاولاد يعني، بده يدفع مين بيورثها؟ اولاده ايه؟ نعم. يفعل أولاده. لا لأولاده إيه؟ هن وريثين أمهن. أيوة. بعدين هذا فصل اللعان وهو مشتق من اللعن، واللعن هو الإبعاد، وسمي المتلاعنان بذلك لما يعقب اللعان من الإثم والإبعاد، مثل يبعدوا عن بعضهم الزوج والزوجة، ولأن أحدهما كاذب فيكون ملعونا، واحد منهم قولا كاذب صح، يا بيكون هو صادق في اتهامه وهي كذابة، يا بيكون هو كاذب في اتهامها وهي صادقة، أما واحد منهم حتما كذاب صح، والكذاب بده يلتعن عليه لعنة الله. إذا في كذاب يجوز ينزعها؟ لا هلا حكيناها، لا ما بيجوز، لا ولو كذاب خلاص هرمت عليه، هي هرمت عليه كحكم شرعي. لو بعدين أنا حكيتها هلا، يعني إذا قال الإنسان بعد كلامه للقاضي سيدي أنا كنت كذاب وهلا بدي زوجتي، حرمت عليه ما بقى تحل له أبدا، ولو كان ما في شيء. قال ويبعد عن صاحبه بتأديب التحريم، بتأديب متأديب بتأديب التحريم أيوة. وهو في الشرع اللعن، اللعان في الشرع عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار. إذا وحده لطخت فراش زوجها، زوجها بيروح على الشغل وعلى الوظيفة وهي بتجعل فراش زوجها محل العار ولتلطيخ وتلويد كرامته، هي جزاءها انه تنترك. طيب والاصل في اللعان قول الله تعالى في القرآن الكريم والذين يرمون ازواجهم، شو معنى يرمونهم؟ يتهمونهم في الزنا، ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، شاف زوجته بالجريمة لكن ما حدا شافه غيرها. ايه سبب نزولها؟ اسمعوا لسبب نزولها، ان هلال ابن امية رجل من الصحابة قذف زوجته عند رسول الله، واحد من الصحابة اجرى عند النبي والقاضي والحاكم مين؟ النبي. اسمعوا للحفلة، جاء هلال ابن امية فقذف زوجته، معنى قذفها اتهمها بالزنا عند رسول الله، واتهمها وعين الصاحب تبعها، الصاحب تبعها كان اسمه اللي هو شاكك فيه كان اسمه شريك ابن السمحة، قال له يا رسول الله أمية يعني هلال، قال له يا رسول الله إن زوجتي زنى بها شريك ابن السمحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما قال له، أنت من أصحابي وأنت صادق وخلاص، قال له البينة أو حد في ظهرك، هالحكي وهالتي اللي عم تحكيه هذا كلام فاضي، يا بتجيب بينة، شو البينة؟ مو كيلو فجل، البينة مشاهدين أربعة، يا بتجيب أربعة لا تحكي كثير، يا أما بدي يقع الحد في ظهرك، شو الحد؟ مانين جلدين مانين، البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، وقتها لما بيشوف رأته ما بيروح ياخذ السراج والفتيلة وبيروح يفتش، شايف هو عم بيقول شلون، ايوه هاي غير تبع سعد، ها هاي غير، هاي قصة تانية، هو صاحبنا الكتاب، صاحب الكتاب الله يرضى عنه ويرحمه جايب الأشياء مختصرة. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، وقتها بيروح يجيب الشهود، فجعل النبي يقول يا هلال، هلال منه هو صاحب زوج الزوج، البينة أو حد في ظهرك، حرقصة مرقصة ما فيه لا تحكي، يا بتجيب البينة لأن المسألة مو بيعة فجل وشوية فرصة، يا بتجيب البينة مالك خالص، يا أما بده تنجلد تنامين جلدك، غير هالحكي ما فيه، البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال زوج المرأة، والذي بعثك بالحق إني لصادق، شفت بعيني الجمل صاحب راكب عليه، يعني والله عم بيحكي لك صدق، لا تقول إني كذاب. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، وليزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. أنا صادق، صحيح إني عاجز إني جيب 4 شهور، لكن أنا صادق، شفت بعيني وعم بحلف بالذي بعثك بالحق. وإذا ما يعني ما تأخذ برأيي، أنا واثق إنه لأني صادق، هذا بالظاهر صادق تمام، إلا ما الله ينزل العلة، ما إنه إذا ما أخذ بكلام الرسول مشي بده ينضرب 80 جلدة، خسرنا المرأة وناكل 80 عصا وندبرها بقى. أيوة، لكن الأزمة كان صادق، قال له إلا ما الله ينزل براءتي وينزل إنه يرفع الحد عني. فنزلت هذه الآية، آية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فأربع شهادات. ها هوني إجا المخلص، ما كانت نازلة آية اللعان، يعني إذا واحد شاف زوجته فيها شافها في الفاحشة ولا حاكم يجيب شهود بينة وبده كمان بعد هذا كله يأكل 80 عصا، فنزلت آية اللعان تفريجهم، يعني فتحت الطريق شوية. ها كمان بدنا نخسر الزوجة وتلوت شرفنا وثمانين عصا فوق منها، خلينا بس نخلص من 80 عصا. فنزلت الآية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فأربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا حكها الحكي، الحكي بيكون مبرر إنه يخلص من بني جلده. أيوة، فنزلت الآية. هو البحث كثير ظريف بس لا نكفيه. فإذا قذف الرجل زوجته وجب عليه الحد كما جاء به النص، وله مخلصان طريقين إنه يخلصوا، إما البينة وهي مستحيلة، البينة يعني 4 شهور، أو اللعان كما نص عليه، اللعان يحلف 4 شهادات أمام القاضي. هذا كله مشان إيش؟ لو سلك الطريق الإيماني اللي فوق النص، هذا النص للعوام اللي ما لهم متعلمين. أما إذا واحد مربى أكثر من هيك، لا ولا بمرتي زانية ولا فيه نجوم أبدا، ما شفت السم بعينها، تريك خيو، ما انت زاني، لا لا لا انت شريفة ممتاز، بس انا مو خرج، انا بدي سافر بدي روح، هاي حقك، بيطلع لك معي خير حقك، هاي حقك، انا صلي زمان عندك، والله لعين، والله عم تحكي مظبوط، انت تعبان وكذا، هاي حقك، وهي مش حقك، وهي نفق الطلاق، وهي كمان اجرت مالك مفضلة علي وخدرتيني اولادي كمان، هاي بخشي، ولا بيفتح لها شيء، لا في نجوم بقى، لا ينجلي 80 عصا، ولا يروح يجيب شهود ولا يفضحها ابدا. ثم متى تيقن الزوج انها زنت بان راها تزني جاز له قذفها، هو وجب عليه قذفها، جاز، يعني اذا بده يكون قليل طعمه شرعا بجيز له يحكي، لكن مو وجب، فرق بين جاز وبين وجب، ما بدنا لا نشهد عليها ولا تشهد علينا ولا لا ولا تقطع السمعة، شو بدنا بها الشغلة. وكذا لو أقرت به عنده ووقع في قلبه صدقه، لو هي قالت يا رجل والله بحكي لك ما بخبي عنك، اجا فلان وضيفناه وهيك صار هيك، وتيقن انها هي عم تحكي مضبوط، اعترفت له انه زنى بها فلان، يعطيها حقها ولا بيقول لها انت زنيتي ولا، لكن اذا شك فيها ووقع صدقها في قلبه يوصلها ويعطيها كل حقوقها في قلبه صدقها، او اخبره به ثقة. كمان اذا واحد صديق وغالي عليه وبيعرفه صديق ايمان وصديق مشاية، يا رجل اسمع مني، وصل مرتك لعند اهلها بيكون احسن لك ويعطيها كل شيء، إذا بيعرفوا عاقل، وإذا قال له إن اللبن أسود بيعرفوا أسود، ما بيقول له ليش وما ليش، خلص أنت واثق في صداقتي الإيمانية، ما عليش زوجتك صارت انت وياها في اصدقاء اذا بيقول لبعضهم هيك اذا بيقول له وقاع للنهر بقاع من قد ما بيثق في صدقه وفي عقله وفي رجاءته وفي حكمته مفهوم؟ ايوه. طيب بعدين اللي بعد اللي عام بعد ما يطلع عام اثنين ويحمل في الأيامين ايه وصار في رقل ناسهم بيقدم لنا مهرها كامل مهرها ايه على كامل ايه ايه يعني نفس الشيء اذا كان في الصورة هيك هذا ماذا نقرأه كله؟ طيب ويتعلق بلعانه خمسة أحكام إذا لعنها وتهمها وشك فيها يتعلق خمسة أمور. أولا سقوط الحد عنه، سقط الحد عنه الجلد هاي واحدة. ثانيا وجوب لما سقط الحد عنه حلف خمس أيمان توجب الحد عليها ارتفع عنه دورة عليها اسمعوا. وزوال الفراش، معنى زوال الفراش حرمت عليه ما بقى يجوز لها يجوز له انه يسويها زوجته لانه ما عم يقول انها زانية خلص. ونفي الولد، الولد كمان مو منه ايوه. والتحريم على الابد، لا بعد لا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين ولا يتزوجها واحد غيره وقعدت عند الغير كذا وطلقها الغير جوز بقى يتزوجها، حرمت عليه على الأمد ايوه. طيب ثم بعد ما يتوجب عليها الحد كمان الشرع اعطاها كمان مخلص ومخرج من الحد، قال ويسقط الحد عنها لما هو لا عنها وحكى الاربع شهادات والخامسة وتوجب الحد عليها، كمان هي بتحسن تخلص حالها من الحد ويسقط الحد عنها بان تلاعن. شو معنى تلاعن؟ تقول اشهد بالله ان زوجي هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا، أربع مرات تقول أشهد بالله إن زوجي من الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم يقول لها ولك يا بنتي لك اسمعي مني إن كان واقع منك خلينا نرجمك وبعدين الله بيغفر لك لأنه هالحد اللي منقينه عليك من موتك نرجمك لا تموتي بيكون شو سبب لمغفرة ذنبك، وتقول في الخامسة وعليها غضب الله إن كان زوجها من الصادقين فيما رماها به. هذا معنى قوله تعالى ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماها به. بعدين في هون عم يتعرض صاحب الكتاب أنه هذا فيما بين الزوج وزوجته هيك بصير، أما إذا واحد حكى للغير يتوجب عليه الحد. إذا واحد قال لواحد يا لوطي، يا لوطي يعني يا من تعمل عمل قوم لوط، أو قال لواحد قال فرع كثير في ألسنة الناس قولهم للصبي وغيره يا ولد الزنا، لواحد قال لواحد يا ابن الزنا هذا بيتوجب عليه يا بدو يا ابن الزنا، يعني رمى أمه بالزنا هذا لازم ينجلد على كلمة هاي لازم ينجلد 80 جلد لأنه بيحسن لما قال له يا ابن الزنا بيحسن يجيب أربع شهود على أنه أمه زانية أيوة. وهذا قذف لأم المقول له فيجب فيه الحد لأنه قذف صريح يعني على الرجل اللي عم يقول له إلا أيوة وارد كتير عند العالم هيك سليه وارد عند رب العالم كتير اي نعم. قال وحجة ذلك ان رسول الله فرق بين رجل وامرأته تلاعنا في زمنه عليه الصلاة والسلام والحق الولد بالام ومنها نفي الولد عنه لحديث ابن عمر، ومنها من نتائج اللعان التحريم بينهما مؤبدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها بعد أن إيش رماها بالزنا. طيب كل أطار في دمه، الأطار من عز دمه ودمها والدم الأطار فيه مخبر أستاذ الله. إيه على كل إن لو صار فيه مخبر، أما المخبر مو شيء يقيني، بعض المرات بيجي دم اثنين مثل بعضهم بصير كثير، بصير دم رجلين مثل بعضهم بصير، ودم الولد بيجي بصير. إيه كمان إذا قال له يا ابن الحرام بيعني بالحرام الزنا يجلد أيضا. إيه ايه ايه ما في اشكال، هي الانسان استعملها وما في من يجلده وما في من يحاسبه، ان يقع في الاثم، الله بده يحاسبه يوم القيامه. في له مخرج دنيوي، مخرج دنيوي صدقه او من استغفار او من عمل او شيء، الها مخرج انه يتوب ويستغفر الله ويطالع كفاره عن هالكلام. ايوه وما ايه كفاره يتصدق للفقراء والمساكين بكفارة يمين. ايوه على عنده كفارة يمين طعام عشر مساكين. اي نعم ما يقول لذاك اعتذر لك انه انا حكيت عليك، لان الاعتذار ما بجوز يرميه في مغوصة اكبر. انا اكد انه ضرورة القول للحاكم اذا كان في ولد، لانه مشان اذا كان ما قال للحاكم هو هيك هذيك الحاله تخلص من زوجته. ايوه اذا كان مبني على هالقذف في ولد، اذا كان بده ينهيها مثل ما تفضلت معناته الولد تم برائته بده يكون حياته يعيش معه. اذا بيعرف انه الولد على يقين اذا فيه ولد، نحن عم نحكي اذا كانت المساله تتخلص من الابن اذا ما في ولد، اما اذا فيه ولد بيعرف هو انه على يقين منه صار ضروري يرفع الامر للحاكم، لكن بدون ما يشيعه يحسن يرفع الامر للحاكم ويسجده بدون ما يعمل هالايش الطنطنة كلها. صحيح كله انا هذا الولد من والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نحن في أول فصل له أهمية عظمى، والفصل هو على أنواع المعتدة. المرأة المعتدة أنواع، فيقول الفقيه أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى: والمعتدة من النساء ضربان، معنى ضربان نوعين، متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها زوجها. صح؟ يعني تبقى ماسكة العدة يا من طلاق يا من وفاة، فيها غير هيك شيء؟ يا سلام، فديروا بال كل هالحكي. قال: فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا حبلة فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا، الحائل غير الحامل، يعني ما هي حبلة، حائل مو حامل، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا قول أبو شجاع. إذا كان أرملة جاي، فلا نشوف الشارع شو بيحكي وشو بيشرح على هالكلام. قال: العدة اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها. هي أصل مشروعية العدة، مشان إيش؟ مدة تتربص فيها المرأة، يعني تصبر وتنتظر ليعلم براءة رحمها أنها حامل أم حائل. وذلك يحصل براءة رحمها تارة بالولادة إن كانت حاملا، وبالأشهر أو الأقراء تارة أخرى. إذا مال حامل فعدتها بالأشهر أو بالأقراء، مو بالإقراء، بالأقراء جمع قرء. ولا شك أن المعتدة على نوعين، متوفى عنها زوجها وغيرها، فالمتوفى عنها زوجها تارة تكون حاملا، هذا الشرح، وتارة تكون حائلا. حائلا يعني ما لا إيش حامل. فإن كانت حاملا اللي متوفى عنها زوجها فعدتها بوضع الحمل، ولا فرق أن يتعجل الوضع أو يتأخر. يعني لو مات الزوج وهي بعد ما مات الزوج بشهر ولدت، خلصت عدتها ولا بعد شهر. لا، لو مات عنها الزوج من هون، هو قاعد يطالع بروحه وهي شو دق فيها المخاض، هو عم يغسلوه، هي ولدت، خلصت عدتها. اللي ما اللي بيريد ينزل للطريق، يا الله. رب امرأة تنتهي عدتها وزوجها لم يدفن بعد وهو على السرير، على سرير الموت يعني، عما يتغسل مثل ايش؟ لانه هي تطلب النسخة الاصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. نعم، ما في اشكال. قال الائمة الاربعة: وظاهر الاية يقتضي وجوب الاعتداد بالمدة وان كانت حاملا، هذا الائمة الاربعة، لكن السنة فسرت الاية. اي السنة يعني قول النبي وفعل النبي. شو السنة؟ قال: ثبت ان سبيعة الاسلمية، واحدة من الصحابة اسمها سبيعة الأسلمية، ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، بعد ما توفى زوجها قديش؟ 15 يوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المشرع والمعلم، حاللت فانكحي من شئت. الله معي، مع السلامة. فيما أحكي لشافعي للأربع مذاهب للحنفي للمالكي، لا تطولوا ليها كثير. هذا حديث النبي، اسمها سبيعة الأسلمية، أيوة، ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فقال لها رسول الله: حللت فانكحي من شئت، تزوجي. والحديث أخرجه البخاري وغيره. شوفوا للقوة، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي، فحذامي الحديث البخاري، ثم تلميذه مسلم، ثم بقية أرباب السنن رضي الله عنهم جميعا. وعن عمر رضي الله عنه قال: لو وضعت المرأة حملها، شو معنى حملها؟ إيه، وزوجها على السرير حلت. شو معنى على السرير؟ ماتوا عن غسلوه، لسه ما دفنوه، وضعت حلت. فيها ما يقال، فهمت تبع سيدنا عمر مولانا؟ وعن عمر رضي الله عنه قال: لو وضعت المرأة حملها وزوجها على السرير أن يتغسل حلت. هذا من عم يحكي؟ هذا التلميذ الثاني لسيدنا محمد، هذا اللي ترشح للنبوة. النبي رشح وقال: لو كان نبي بعدي لكان. شو هالنفسيات، شو هالنفوس الكبيرة العظيمة، بعدما كان جبارا في الجاهلية صار متأهلا للنبوة. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. لو كان جاهلي عمر لكن بيفعل الأعمال الواطية، لا، كان زعيما في الجاهلية وصار زعيما في الإسلام. ثم لا فرق في عدة الحمل بين الحرة والأمة. اسمع للتوزيع، بركي كانت المرأة حرة فعدتها بعد وفاة زوجها بوضع الحمل إن كانت حاملا، إن كانت حرة، وإن كانت أمتان فبوضع الحمل نفس الشيء. وإن كانت حائلا، أيوة، اعتدت الحرة بأربعة أشهر وعشر من الأيام. إن كانت حائلا، شو معنى حائلا؟ يعني مو حاملة، اعتد بأربع أشهر إن كانت حرة، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا إن كانت غير حامل. وأما الحامل من غير إلى آخره. وتعتبر الأشهر بالأهلة، أشهر العدة، أشهر الصيام بالإيش؟ بالأهلة، بالأهلة. أيوة. الأشهر القمرية. هذا قلنا عن المتوفى عنها زوجها. ما قلنا انه اللي صاحبة العدة نوعين: متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها زوجها. فان كان متوفى عنها زوجها حكيناها ان كانت حامل وان كانت غير حامل، وان كانت حرة او ان كانت اما. ان كانت اما وما لها حامل فعدتها شهران وخمسة أيام نصف، ما في كلام، وعليهن نصف ما على المحصنات، نصف ما على الحرائر، إن كان عقاب ولا إن كان في عدة الوفاة. الحرة تعتد من زوجها أربعة أشهر وعشر أيام، العبد الأمة شهرين وخمس أيام. طيب، قال إذا زنت الأمة شو عليها؟ إذا زنت إذا زنت لا ترجم، تجلد الأمة لا ترجم. ليش؟ لأنه ما فيها شرف. من شرط الجلد الرجل أن يكون حرا، الحر يستحي. أما الأمة بما أنها تباع وتشرى مثل الدواب لا تجلد، لا ترجم، لكن تجلد بس. بعدين: وغير المتوفى عنها زوجها اللي ماسك العدة لكن من وفاة من طلاق. قال: إن كانت حاملا، كمان اللي بيطلقها زوجها قد تكون حاملة وقد ما تكون حاملة، إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل مثل المتوفى عنها زوجها، وإن كانت حائلا يعني مو حاملة وكانت من ذوات الحيض يعني لسه العادة الشهرية اللي تشوفها سافتية فعدتها ست أشهر مثل ما بيقول الناس، فعدتها بالأقراء. يعني الأقراء هي الأطهار، ست أطهار يتبعهن ست حيضات. هلأ واحدكم بيقول ايش الفرق إن كان قلنا عدتها ست حيضات وست أقراء ولا عدتها ست أشهر؟ لا بتفرق، لأنه الشرع نظره أوسع منا بكثير. فيه نساء كل شهر هذول الطبيعيات بتحيض مرة وبتطهر بقية الشهر، صح؟ هيا إذا قلنا ست حيضات وست أقراء بيطلعوا بست أشهر، لأنه كل شهر فيه حيض وطهر. لكن لا تنسى يا أخي الكريم إنه فيه نساء كل ثلاث أشهر بتحيض مرة، كل ثلاث أشهر بتحيض مرة. هاي مو عدتها في ثلاث أشهر، هاي عدتها إذا كل ثلاث أشهر بتحيض مرة، حاضت مرة وبده يمرق عليها ثلاث أشهر وبدها تحيض بعد ثلاث أشهر، وثلاث أشهر صاروا صار تسعة أشهر. إيه هيك. هذا إذا كان كل 3 أشهر بتحيض مرة، فيه نساء في 6 أشهر بتحيض مرة، يعني هذا مو شرط دائم الحيض كل شهر، هذا الغالب، هذا الغالب. لكن فيه من النساء من ترى الحيض في كل 3 أشهر مرة، في كل شهرين مرة، في كل 6 أشهر مرة، فمعناتها هي إذا اطلقت ولسه معها العادة الشهرية ما بتستمر لينقل 3 أشهر، لينقل 3 حيضات ولو طولوا أكثر من سنة. هون الشاهد هذا شافعي وحنفيها. أيوة. وأما إن كانت من ذوات الحيض فعدتها بالأقراء وهي الأطهار، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر. اليائسة مثل إذا جدك أو أبوك طلق أمك وأمك صار عمرها 70 سنة أو 60 سنة مثلا، هاي بتشوف الحيض ما بتشوف الحيض، أو 80 سنة، هاي عدتها مو بالأقراء بالحيضات والأطهار، هاي عدتها بالأشهر، يعني لا بتحبال ولا ولا ولا، هاي عدتها بثلاث أشهر. هي والصغيرة، يعني الصغيرة، الصغيرة إذا واحد بيتجوزها دون البلوغ، يعني عمرها 6 سنين 7 سنين 8 سنين هل الحمل من الحيض، عدتهم بالأشهر 3 أشهر. في النساء أحيانا نعم تتغير الحيض عنه، يتغير الشهر مرتين، الشهر بصير مرتين، لكن الشرط انه يكون بين المرتين صحيح في طهشي 15 يوم فأكثر. ايه لا اقل من 15 يوم. ايوه إيه هذا صحيح، بصير يعني بيتغير معها العادة بتتغير معها. فهون عم بيقول هذا هو النوع الثاني وهو عدة غير المتوفى عنها زوجها. ولا شك أنها أصناف، إما ذات حمل وإما ذات أقراء وإما ذات أشهر. الصنف الأول ذات الحمل وعدتها بوضع الحمل، بأمور قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن للاعتدال بذلك شرطان. طيب النتيجة النوع الثاني ذات الأقراء، والأقراء جمع قرء وقرء بفتح القاف وبضمها. أيوة. فذات الأقراء ذات الحيض فعدتها بالأقراء كما كنا، وهي شو؟ 3 أطهار و3 حيضات. إذا طلقها هلأ وكانت طاهرة مسكت عدتها من هلا، فإذا بعد يومين 3 شافت الحيض فبتكون هي طهر مضى عليها، وإجا حيض بعد منه هي صار طهر وحيض، وبعد الطهر والحيض إجاها طهر تاني، وإجاها حيض تاني هي صاروا طهرين وحيضين، وإجاها كمان طهر ثالث وحيض ثالث، صاروا 3 أطهار و3 حيضات. في مذهب الشافعي تبتدئ المطلقة ذات الحيض تبتدئ عدتها بالأطهار، في مذهب الشافعي تبتدئ بالأطهار تنتهي بالحيضات، في مذهب الحنفي تبتدئ بالحيض وتنتهي بالأطهار، يعني بالخلاف، بس ما فيها فرق، ما فيها فرق أبدا. إن كان في مذهبنا نحن الأحناف يبتدئ الطهر قدر، لأنه القرء له معنيين في اللغة العربية الله يرضى عنهم، القرء معناه في اللغة العربية الطهر ومعناه الحيض، إيه هذا في اللغة العربية أبدا، اللغة العربية واسعة، فالحنفي أخذ من اللغة العربية والشافعي أخذ من اللغة العربية، فمعناتها إذا اطلقت هلأ وإجاها الحيض فابتدأت عدتها من الحيض، فبتكفي حيض وبعد الحيض طهر، بعد الطهر حيض وبعدين طهر وبعدين حيض وبعدين طهر، 3 حيضات عم يتخللهم 3 أطهار. الشافعي تبقت بالطهر وثنت بالحيض، مفهوم؟ عاود بالطهر عاود بالحيض عاود بالطهر عاود بالحيض. ايوه. فالمدة تقريبا يعني مقاربة لبعضها. هذا ايش رأي الفقهاء في ذات في ذوات الحيض، وان كانت صغيرة او آيسة فعدتها 3 أشهر اللي ما بشوف الحيض. طيب قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، واللائي أهلا وسهلا، هذا اسم الموصول للنساء، واللائي يعني واللواتي يئسن من المحيض. سن الإياس في المذهب الحنفي 55 سنة، متى ما بلغت المرأة 55 سنة بلغت إلى سن اليأس. في مذهب الشافعي أكثر، سن اليأس فيه قولين، فيه 60 سنة، في كت أقوال، قول مثل الحنفي 55 سنة وقول 60 سنة، والقول الثالث للشافعي بنت 62 سنة لحتى تدخل سن اليأس. أنا سألت عندنا الطالبات اللي عم نعلمهم، ومو عيب، أنا عم درسهم الفقه وعم درسهم المعتدة وأنواعها كله، فمعلش لما عم قلهم هيك عم بتقولي الواحدة منهم أنا ستي صار عمرها 60 سنة ولسه عم تشوف العادة الشهرية. قلت لها لا تستحي، لا أنت ولا ستك، معلش ليش الناس في الحيض أحكام الحيض ليش عالي على الإمام الشافعي؟ ليش؟ لأنه الإمام الشافعي أخذ أحكام الحيض استقراء من النساء. شو معنى استقراء؟ تتبعا، يقول للوحدة هيك أنت قديش عادتك؟ تقول له أنا سيدي بشوف عادتي 7 أيام. ولا طيب أنت؟ تقول له أنا 6 أيام. صح. أنت؟ تقول له 8 أيام. أنت 9 أيام. أنت 10 أيام. أنت 12 يوم. أنت 14 يوم. مع استقراء النساء وصل أعلى مدة الحيض 15 يوم بلياليها، لأن مسألة الحيض ما فيها حديث عن النبي نص، لو فيه نص ما في قول بقى للشافعي لا للحنفي، لكن طالما أنه المسائل ما فيها نص على حسب ما بيحصل مع النساء، فقال الشافعي أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها وغالبه 6 أيام أو 7 أيام. هذا في المذهب الشافعي أوسع. أولا في كونه يوم وليلة أحوط للصلاة، أحوط للصلاة، وكونه 15 يوم أوسع. بينما في المذهب الحنفي إذا كان الحيض أقل من 6 أيام ما هو حيض، أقل الحيض 3 أيام، هذا في مذهب حنفي، وأكثر الحيض 10 أيام. فمعناتها اللي بتشوف الحيض بعد 10 أيام في 11 يوم 12 يوم، الحنفي شو بيقولها؟ تغسلي وصلي، هالدم اللي عم تشوفي بعد 10 أيام اسمه استحاضة. بينما في مذهب الشافعي المسألة أوسع، لا مو استحاضة، لا تصلي، لا تصلي لا في 11 يوم ولا 12 ولا 13 ولا 14 ولا 15، يوم 16 إذا بقيتي عم تشوف الدم ارتسلي وصلي، بيكون بعد 16 بيكون إيش؟ بيكون استحاضة. فأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، مفهوم؟ من أخذت يا الإمام الشافعي؟ قال استقراء من النساء، معنى استقراء تتبعا وسؤالا، وهذه مسألة نسائية فما تنحصر إلا بسؤال أهلها وهم وهن النساء. طيب قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. لذلك بالنسبة لسن اليأس صار كما فيه خلاف، ففي مذهب الشافعي شاف فيه نساء بظل العادة الشهرية نحو لحد 60 و62 سنة يصير، لو ولو كان قليل لكن اسمه حيض. حتى فيه رجل قال وقد تحيض المرأة إلى 70، لكن هذا القول نادر ما أخذنا فيه. إيوه إيه الصدف ما أخذ ما أخذوا الفقهاء فيه، لكن 60 و62 سنة هذا سن اليأس، يعني معناته إذا المرأة ترى الدم إلى حد 55 و57 و60 و61 و62 ما نقول لها هذا دم فاسد، دم عارض. أيوة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني مشان تشكوا كمان، إذا واحدة اللي كبروا وصاروا في سن اليأس إذا اطلقوا، إذا جدك طلق ستات هو عمره 80 وهي عمره إيش 70، قديش عدتها؟ لا بالأقراء ولا ولا إلا بالأشهر، كت أشهر. وبعدين في أول الفصل فسر العدة قال العدة هي تربص المرأة مدة ليظهر براءة رحمها. طيب ستك وستي اللي صار عمرها 70 سنة وطلقها جدي، يعني بدنا نصبرها 6 أشهر ليضاء رحمها مشان يتزوجها واحد ثاني لا يختلط ابنها في ابنها؟ قال مو كل العدة لبراءة الرحم، لا، الشرع له معاني أبعد من نظرك ونظري، هي علة واحدة من علل لبراءة الرحم، هي علة. طيب إلى واحدة عقيمة، كل الأطباء قالوا أنا صار لها عند زوجها 15 سنة و20 سنة وما شاف عقيمة، انطلقها زوجها يعني تقعد 6 أشهر يعني مشان إيش؟ يعني لحتى يبرأ رحمها؟ عقيمة ما ابتلت. سارة أنت جابت اسمع إسحاق بعد 80 سنة، بعد 80 سنة تقريبا أو قيل 90 سنة تقريبا. إيه طيب إيه ما العلة والعبرة بس مشان براءة الرحم؟ مشان إذا جدك طلق ستك إذا كان زعلان وطالع خلقه وصر له هو إياها 40 و50 و60 سنة، لو قلنا إنه هي لا بتحبال ولا حبلان ولا شيء، طلقت من فوق شافها واحد ضد جدك، قال له وينك؟ قديش أعطاكي أبو فلان؟ ما كان عطيكي 100 ليرة عصملي؟ لقوديهم 150 بتاعي لأتزوجت وبراءة رحمها موجودة، طلعها هذه الليلة ثاني ليلة بيكون متزوجها. لكن بيجي هذا كان زعلان جدا وطالع حلقه بيروق شوية، لما بيروق ولا لك يا أم، لك يا حمدة، لك حمد رضي على حمدة، لك تعي لرد بعضنا. الشرع قال له على مهلك جمعة وجمعتين وشهر وشهرين وثلاثة مشان إذا ندم على الصحبة ولا تنسوا الفضل بينكم. فالشرع ما نظر بس لناحية واحدة بس مشان براءة الرحيم ومشان هالصحبة. هلا في مرات تكون انت بتزعل علي ببقى انا صحبة 20 سنة، بعمل واحدة معك شي واحدة تكون ناقصة تزعل علي، الزعل انت انسان بتلاقيك عم يتبخر يوم يومين ثلاثة جمعة جمعة شهر شهرين، بعدين فهمنا يا اخي انه معي 99 حسنة وساوى سيئة، هال99 لك مالي ما بيغطي هس ترجع لا تعلم صالح. فكمان اذا امك حمدة وقلت بدنا بقى نرضى عليه، ايه والله انت طلعت الليلة الاولى راح تزوجها الجدي بالليلة الثانية يلعن. فالشرع نظر لبعيد مشان اذا كنت في ندامة انت ولا هي حبيتوا ترجعوا لبعضكم طول لك الامل، ما حدا بيمد لك ايده علي ايده عليها لكن تشهر ليش هيك؟ مشان ما يصير ندامة. شلون طلاق قطعي؟ طلاق خلاص مش يحرمها راحت بس بدها تتم 6 أشهر. ايه بدها تتم 6 أشهر بدها تتم 6 أشهر. ايه نعم. قال إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحمل، كمان هون في سنتين قال عدتهن 6 أشهر اليائسة من الحيض، وكمان واللي ما بتحيض أصلا. ليش بيزي أبو حسن بيسألني في نساء ما بيحيضوا أصلا؟ نعم ورد والله أعلم بصحة الخبر أن فاطمة الزهراء ما حاضت مطلقا وما رأت الدم، وليس هذا بغريب، وما سميت فاطمة الزهراء إلا لأنها لم تحض وقد أنجبت الحسن والحسين وغيرهم من البنات، ما في كلام يعني. فلذلك اللي ما بتحيض مطلقا قديش عدتها؟ كمان 6 أشهر ولو صبية ولو صبية، صار مفهوم؟ هذا معنى واللائي يائسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن، إذا شكيتوا بدكم يعني بتحيروا لا تتحيروا، فعدتهن 3 أشهر وكمان واللائي لم يحط ما كمان اللي ما بتشوف الحيض مطلقا ولو كانت صغيرة صبية وما بتشوف الحيض هي نساء ما بتشوف الحيض نعم كمان عدتهم 3 اشهر هذه بينطبق على اللي عامل عملية ولا عدة بصير كمان بصير اذا عملت عملية على اساس ما عادت تشوف الحيض كمان من هالمدين ما عادت تحيض صح طيب واختلف في سن القياس فالأشهر أنه 62 سنة وقيل 60 وقيل 50 وقيل 90 قال السرخسي السرخسي هذا من علماء الأحناف الله يرضى عنه قال ورأينا امرأة حاضت في 90 سنة هذا نادر النتيجة قال ولدت امرأة ولم ترى حيضا قط ولا نفاسا امرأة ولدت جابت الولد حتى في نساء لكن نادر تولد ما بتشوف دم الذنوب هذا معنى قوله اقل النفاس لحظة شو معنى لحظة يعني بمجرد ما ينزل الولد ما بشوف دم قال امرأة ولدت ولم ترى لا حيضا ولا نفاسا قط فهل تعتد بالاشهر ام بماذا قال الصحيح الاعتبار بالأشهر قديش 3 أشهر والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها واحد كتب كتابه على واحدة لما كتب كتابه عليها صار اسمها مرته وزوجته لو كانت بكر أو شلون ما كانت صارت اسمها زوجته في العقد صار اسمها زوجته لكن قالك المدة إلى آخره وزواج ما صار أو صار خلاف هذا تصير كثير يطلقوا يصبروا الكلام ما نفروا من بعضهم يا واحد يا هي بتشوف فيه علة أو هو بتشوف فيه علة أو تتغير الأجزاء بطلقها والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها ليش؟ لأنه الأرض ما زرع فيها شيء لا زرع فيها فصة ولا بقدونس شان ايش نقعد نفلح وكذا الله يطول عمرك يعني نطول ليها والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها استاذ نعم اذا انغلع الباب عليها ايوه شرعا تعد زوجته صارت ولو ما غلبها سيدي هي لازم انا اعرج عليها كلمتين صغار يعني احكيها عرفتك في المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي 3 مذاهب إذا عقد عقده عليها ولم يدخل بها فاسمه ما خلا بها ما دخل بها فلا عدة عليها في مذهب أبو حنيفة مذهب أبو حنيفة إذا عقد عقده عليها ولكن صار بينه وبينها خلوة كما يختل الرجل بزوجته بشكل أرخيت الستائر وأقفل الباب ولو لم يحصل دخول اعتبره أبو حنيفة دخول فعليها العدة ولو قال الزوج وقالت الزوجة ما صار في إيش زواج ولا دخول فعليها العدة أخذ بهذا الرأي القانون قانون الأحوال الشخصية في سوريا في المحاكم الشرعية إذا حصلت خلوة تستحق المهر كله وعليها العدة ولو ما صار شيء ولو ما هلا عم نحكي ولو ما صار شيء لكن الخلوة صارت شو معنى الخلوة اقفل الباب واسدلت الستائر فالخلوة عند ابي حنيفة رضي الله عنه كالدخول ولو لم يحصل دخول تستحق المهر كله وعليها العدة في مذهب الشافعي والمالكي والحنبلي 3 مذاهب لو انغلق الباب وأرخيت الستائر وما صار دخول العبرة بالدخول فلا تستحق إذا طلقت إلا نصف المهر لأنه لم يحصل دخول ولا عدة عليها هذا رأي وهذا رأي الله يرضى عنهم من 3 لـ4 من 1 لـ1 والـ4 ميحد فالبدل يعمل حاله حنفي شرعي والبدل يعمل حاله شافعي أو حنبلي أو مالكي تفضل هذا الطريق اعتراض ما فيه إذا واحد من يعترض على رأي من المذاهب بيكون يخشى على إيمانه نجلهم ونحترم هيك هذا رأيه مشان ما يقول لي أبو الله يحفظه عارف بيك إنه ما جب على مذهبنا أجب على مذهبنا وعلى مذهبهم خلصنا قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولأن البراءة متحققة، براءة الرحم وما في دخول، وهي الآية شاهدة. أيوة. وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل. خلصنا من الحرة إجا لمين؟ للأمة، لعبد. قال وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل. شو معنى في الحمل؟ إن كانت حاملة النخرة بوضع الحمل. وبالأقراء تعتد بقرأين، الحرة بكم قرء؟ بثلاثة. العبد لازم بقرء ونص، لكن بما أنه الطلاق لا يتنصف والقرء الطهر لا يتنصف والحيض لا يتنصف، عملنا لها بدل نص الحرة قرء ونص، وصلناهم لين للقرآن. ولازم الحر يملك ثلاث تطليقات، لازم العبد يملك قديش؟ تطليقة ونص. فبما انه الطلاق ما بيتنصف ما بيتجزى، سوينا لهم من واحدة ونص للتنتين. بعد ذلك والتي لم تكن حاملا من الإماء فبالأقراء تعتد بقرآن، وبالشهور عن الوفاة بشهرين وخمسة أيام، وعن الطلاق بشهر ونصف. بشهر ونصف، لأن النصف شهر، نصف شهر متنصف شهر ونصف. أيوة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بقرآن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يطلق العبد طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين، وبحيضة ونص، بحيضتين وقرآن. أيوة. وهنا فصل جديد كمان الاخر حلو. انتهينا من العدد، مو العدد، العدد جمع عدة، وهي آلة الحرب وآلة الحياكة وآلة الصناعة. أما العدة هي الواحدة من عدة النساء، فهمنا بكسر العين. هون بحث جديد يا مولانا عم بيقول فصل في الاستبراء. شو معنى الاستبراء؟ قال ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر، وإن كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل. اسمعوا لها الحفلة. واحد صار حرب بيننا وبين اليهود بعيد الشر لا سمح الله، ورحنا واحتلينا أرضهم ورحنا وملكنا البلاد والعباد، فبمجرد ما دخلنا محتلين بأراضيهم جرى الرق على النساء من اللي عمرها 100 سنة للي عمرها يوم واحد، جرى الرق على النساء وعلى الصبيان الذين دون البلوغ جرى الرق عليهم، مفهوم؟ صاروا الأولاد عندنا أرقاء، والنسوان كمان إماء رفيقات يعني. طيب والرجال الكبار اللي بيحاربوا، قال أما الشيوخ اللي قاعدين بالصوامع الخوارن عم يعبدوا الله، قال دعوهم وشأنهم، لا خرج حرب ولا عن حربنا، قاعدين دعوهم وعبادتهم. إذا دخلتم أرض العدو، هذا حديث حبيبكم ما بتحبوه النبي، إذا دخلتم أرض العدو لا تقتلوا امرأة، حط صانع عندها، صانع خادمة عندها، مش ليش تقتلها؟ لا تقتلوا امرأة ولا ولدا، حطوا كمان شو عبد إلك يخدمك، ولا تقتلوا شيخا في صومعته، اتركوهم ومن قطعوا إليه للعبادة، ولا تقطعوا شجرة، ولا تقتلوا دابة، لك استفيدوا. ايه. وأما الكبار الشباب اللي خرج الحرب يحبسهم الحاكم، من الحاكم قائد الجيش، وإله بيتخير فيهم لأربع أشياء، إله يقتل من يريد، هاللي بيشوفوا حرقين وما بيقعدوا عاقلين، النبي في المدينة قطع رأس كم واحد؟ 700 يهودي قطع رأسهم مثل بنم. يلا فاللي بيعرفهم قائد الجيش الإسلامي السوري المسلم. تمام إذا بيشوفوا عما بدهم هالشباب بالطاعاتهم، وإذا شاف جماعة بيلاقي إنه المصلحة بتقضي إنه يعفي عنهم لعل في العفو عنهم نظروا بعيد إنه يمكن إنه يدخلوا في الإسلام ويصيروا عون إلنا، يدخلوا بالإسلام إذا شاف فيهم خير معلش يعفي عنهم، وإذا شاف إنه لسه ما مبينه مسئلتهم إنه فيه الخير أو فيه شر يحبسهم لحتى بعدين يشوفهم. وإذا ناس بيحبوا إنه يقولوا إنه نحن نعطيكم مال كذا، وشاف المصلحة الجيش بينقصوا مال وما بيخاف من هون بيتركهم، إما منا وإما فداء هيك إلى آخره. فإذا جبنا هالنساء وحطيناها بالسوق اللي اسمه سوق العبيد صح؟ طيب بيجي يتوكل واحد لسوق العبيد، النسوان لحالهم والأولاد لحالهم، يجي بيروح واحد بده يشتري، والله غنموا المسلمين غنيمة كتير، معنى الغنيمة جايبين نسوان كتير، لما بيصير نسوان كتير بيصير بروح الواحد انا بدي 3، هل بيقول لي شو بدي 10، فوت نقي على مثل الدواء نقي هاي بيطلع عليه هاي سعرها 20 دينار، هاي سعرها 3 دنانير بس، خذ ربي صرف هلا الموديل 60 شو بدنا فيها؟ لا تغفر انت هلا بعرف عم تصرف فيها، لا تصرف، الله يطول عمرك، كون معنا سرق الله يحفظه، وين سبح هون خذوا لأنه شايفه أنا سارع الله يحفظه، كان كل يوم يغفر هلا وتجينا على سوق الجاريات والنسوان الله يحفظه سرح قال يعني فكر يعني قديش يعني لا اديك بسليم كذي اذا انت الله يتوب علينا اذا نصر المسلمين يعني بطل تاخذ انت خلي المسلمين بلا نصر هلا. فالنتيجة اذا بيشتري عبدة وبيجيبها قد تكون ازرق من زوجته 20 مرة، لكن اللي خلاها تصير انا وعبدة وتشرى مثل البهائم الكفر، الكفر لانها كافرة، لو كانت مسلمة ما بقى ايش ما بصير عبدة. ايوه فلما اجت وجابها واشتراها على حسب السعر اللي ماشي ما بيجوز يجي لهون حالا ينام محل حياء في الدين، لا منطلع هي بين 3 اشياء، يا بتكون الزوجة عند زوجها وحبلة منه صح، فهي ما بتحل لسيدها اللي اشتراها الا لتضع حملها، لانه الحمل مو اله، حمل لهذاك الزلمة ايوه، لحتى ما بيجوز يقربها لحتى تضع، ان كانت من ذوات الحمل وان كانت من ذوات الحيض ما في في بطن هالشيء، لكن لسه بتشوف العادة الشهرية، ما بيجوز يقربها لحتى تشوف عنده حيضة واحدة، متى ما خاضته تغرق تتغسل بحق انه ينام هو وياها مفهوم، وان كانت مو من ذوات لا حيض ولا ولادة بده يصبر عليها شهر لحتى تحل منه. والله سبحانه وتعالى أعلم. الفاتحة. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.